هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في هذا اللقاء المتجدد، دائما متجدد بأمل وبسمة، بعمل خير، بكلمة شكر وتقدير، بحب كبير. الحياة مليئة بالمتغيرات، ولكن عليك أن تكوني أنت لمسة الحنان التي تفصل بين أفراد أسرتك عن مشاكل الحياة وضغطها. بإيديك أنت تجملي بيتك. أيوة، يكفي جدا حنانك وحبك ودفء مشاعرك وكلمة حلوة منك. وأنا معك منى خليل. كلام الدنيا كله ما يكفيش حبي ليك، لو أعيش لك عمري كله برضو قليل عليك. قلبي وروحي وعيناي ما بيضعفوش لحد، ومعاك بيضعفو يا حبيبي. بحبك حب يدلني ما ميش بعرف له نهاية، اللحظة معاك بالدنيا بحالها مدام شايفك وياي. خلتني أخاف على عمري عشان تفضل يا حبيبي معاك. هذه الليلة وفي تمام 12 مساء تدق أجراس الكنائس معلنة الاحتفال بالعيد، فهيا نفرح ونسعد ونقدم التهاني لإخواننا المسيحيين، سائلين المولى أن يزيد الحب بيننا وأن يعم الخير علينا جميعا. كل عام ونحن جميعا بخير. ونبدأ بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، كل سنة وكل الشعب المصري بألف خير وسنة سعيدة جديدة، ويا رب دايما نفضل إيد واحدة. النهاردة تدق الأجراس، ولا أول مرة في كاتدرائية العاصمة الإدارية. نهنيكم مرتين، مرة للعيد ومرة لافتتاح الكاتدرائية. يا رب تكون سنة مبشرة بالخير لكل المصريين ولكل الشعب المصري. يا ريت النهاردة نأكد على الروح الجميلة اللي ما بيننا وهتفضل ما بيننا. مثلا نروح نعمل زيارات للجيران، نبدأ نوصل الروح الجميلة اللي ما بيننا واللي هتفضل ما بيننا. يلا نبني ولادنا على روح المحبة اللي احنا أصلا اتربينا عليها. تتواصل الأجيال وتبقى مصر دايما معروفة عنها إنها لكل المصريين. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على كل المصريين. محمد حسين علي، دكتوراه الصحة النفسية والإرشاد النفسي من جامعة عين شمس. وهنعيش القيم اليوم مع الأستاذة عزة أبو العز، الكاتبة والناقدة، وتهنئة بالعام الجديد، وتهنئة أيضا لكل المسيحيين في عيدهم. فماذا تقول؟ أهلا بيكي، وبنقدم التهاني لأنفسنا ولكل المصريين. كل سنة وكل المصريين يا رب بألف خير. كل سنة وإحنا كلنا طيبين، كل سنة ومصر كلها طيبة. إحنا بنهني بعض في كل الأعياد على فكرة، وده مش جديد. إحنا بنقول إيه؟ يا رب احفظ بلادنا ووحدتنا الوطنية. اللهم أمين. واجعل أيامنا أعياد ورخاء وتسامح وولاء وانتماء لهذه الأرض الطيبة. عارفة ليه؟ لأن مصر القبطية شديدة البهاء والوطنية. هنقول ليه بقى مصر القبطية شديدة البهاء والوطنية؟ عشان التاريخ بيقول كده ببساطة. التاريخ بيقول إن مصر القبطية في قلب هذا الوطن منذ أن وطأت أرضه الرحلة المباركة، رحلة العائلة المقدسة، السيدة مريم العذراء وابنها عيسى الرضيع ويوسف النجار. هذه الرحلة العظيمة التي تركت وراءها مجموعة كبيرة من الأديرة والكنائس القديمة وأبار المياه ومخطوطات وأيقونات هامة. التاريخ بيقول كده، بيقول إن وحدة الأقباط والمسلمين كانت من أبرز ثمار ثورة 19. ولا ننسى إنه عند تأسيس حزب الوفد كان من بين المؤسسين مجموعة من الأقباط، ومنهم فخري عبد النور وويصي واصف. وعندما شكل سعد زغلول باشا أول وزارة سنة 24 كان حريصا على أن تضم شخصيات قبطية. لا يمكن ننسى يا أستاذة منى مقولة مكرم عبيد باشا: نحن مسلمون وطنا، نصارى دينا. فهذا كان انعكاس لفكر السياسي القبطي المصري. لا يمكن ننسى دور الأمس سيرجيوس خطيب ثورة 19 الذي لقبه البعض بخطيب المنبرين، لأنه أول قبطي يخطب على منبر الأزهر ومنبر الكنيسة. والتاريخ يعيد نفسه بالضبط. لما حصل الحادث الأليم لكنيسة ماري مينا مؤخرا، وإمام الجامع قال للمصلين صلاة الجمعة: الحقوا، في كنيسة بتضرب، اجروا الحقوا اخواتكم. عشان هي دي مصر يا أستاذة منى، هي دي مصر. احنا بس بنذكر، بننعش الذاكرة الوطنية. هي مصر كده، ربنا خلقها كده، وحدة وترابط. تعالي للتاريخ القريب، تعالي لمفخرتنا العظيمة، ملحمتنا الكبيرة، حرب اكتوبر 73. مين يقدر ينسى دور الأبطال الأقباط في حرب اكتوبر 73؟ يعني عندما أطلقت صيحة الله أكبر، قالها كل مسلم ومسيحي، ما فيش تفرقة. من يستطيع نسيان اللواء أركان حرب شفيق متري سيدراك الذي اشترك في معركة أبو عجيلة عام 67؟ مين يقدر ينسى يا أستاذة منى اختراع الضابط باقي زكي يوسف الذي أزال خط برليف، الذي استطاع إزالة الساتر الترابي الرهيب اللي امتد بطول القناة 160 كيلو متر، وأنشئ بزاوية قدرها 80 لكي يستحيل مع عبور السيارات. ومع ذلك هذا العقل الذكي استطاع انه يعمل معجزة. طالما جبنا سيرة القناة، برضو هقول مؤخرا تم افتتاح كتير من المشروعات، اخرها كوبري ابانوب جرجس وكوبري الشهيد احمد منسي، والاثنين تم افتتاحهم في يوم واحد، يوم واحد، في ساعة واحدة، في منطقة واحدة. عشان هي دي مصر. ده ذكاء شديد جدا من قبل القيادة السياسية العليا. عايزين نقول احنا مع بعض، واحنا مع بعض وهنفضل. على ارض الواقع يا استاذة منى. التاريخ علمنا كده، والواقع بيقول كده. ليلة عيد، ليلة عيد، ليلة عيد، زيني وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة ثياب جداد وبكرة الحب جديد. مبادرات حب وأخوة. قام حزب الأحرار بعمل مبادرة، وهي زيارة الكنائس بمحافظة الإسكندرية للتهنئة والاحتفال بالأعياد. كانت هناك هالة سالم، والتقت بالأستاذة كرمة أحمد منسقة هذه المبادرة. في شجرة بالدار ويدوروا نادي صغار، والشجرة صارت عيد، والعيد سوارة بإيد، والإيد تعلق على الشجرة غني وعلى إيد. أهلا بيكي يا سيدة كرمة. أهلا بحضرتك، وكل سنة وانتو طيبين. الأعياد بتكون مناسبة جميلة للتعبير عن وحدتنا، وإحنا بنهني بعض وبنقول كل سنة وانتو طيبين، وهم برضو. فالعيد بيكون عيدين بالنسبة لنا وبالنسبة لهم. أنا عايز أقولك إني مفيش فرق، إحنا في عيدنا بنودي طبق الكحك، وفي عيدهم بيجي لنا طبق الكحك، واحنا في النهايه جيران واخوات. يعني انت تستحضري بعض الذكريات من خلال احتفالكم في محافظه الاسكندريه بعيد الميلاد المجيد؟ اكيد طبعا، ليا اصحاب وبروح اعيد معاهم، وبدخل معاهم الكنيسه اعيد عليهم، وجيراننا وحبايبنا وكلنا اخوات واحد. لهذه المرحله الاحزاب السياسيه لابد ان يكون لها دور فعال على ارض الواقع من خلال مناسبه عيد الميلاد، وايضا التركيز على الوحده الوطنيه هي اساس يعني جمع شمل الوطن ووجودنا داخل هذا الوطن. طبعا احنا لازم نكون ايد واحدة، عشان لو مش هنكون ايد واحدة احنا مش هينفع، حتة الترابط دي مش هتبقى موجودة. هما بيحاولوا كتير يعملوا فتنة، بس طبعا حتة الفتنة دي صعب انها تخش ما بيننا. وهنتقرب أكتر ونعرف ما هي العادات والتقاليد في عيد الميلاد المجيد مع هبة يوسف وضيفتها الأستاذة مارجريت عازر عضو مجلس النواب. مستمعينا الأستاذة مارجريت عازر عضو مجلس النواب وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس. أستاذة مارجريت أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وكل سنة ومصر كلها طيبة، لأن عيد الميلاد في الحقيقة بيعتبر عيد للمصريين كلهم، كلنا بنحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح، وده عيد أجازة للمصريين كلهم، وهي عادة الشعب المصري الالتفاف حول الأعياد، كل الأعياد كل الأعياد، وبنلاقي نفسنا كلنا متواجدين سواء في الكنيسة سواء في الجامع بنهني بعض. لا يعني أنا بشوف كمان مظاهرة عيد الميلاد مختلفة، لأن قدسية عيد الميلاد عند كل الأديان كبيرة. المسلمين بيحبوا سيدنا عيسى، عندهم قداسة لأمنا مريم، وبالتالي هم بيحسوا أن هذا العيد خاص بيهم كمان، فالتهنئة بتبقى تهنئة لأنفسهم كلنا، يعني بيحسوا ان هم داخلين مكانهم. المسيح بالنسبه لهم له قدسيه كبيره جدا في القران الكريم، وبالتالي ما بيحسش خالص ان في مسيحي ومسلم. اكيد طبعا، ودي عاده الشعب المصري بالفعل، ولكن عايزين نقرب من حضرتك اكتر ونعرف طقوس حضرتك ايه في اليوم ده. شوفي، طقوسي في عيد الميلاد طبعا بتبقى اسريه اكتر، لكن في الحقيقه اسريه بمعنى دايرتي، انزل بالليل الف كنايس دايرتي واعيد على الناس واقول لهم كل سنه وانتم طيبين ويا رب يبقى عام خير على مصر كلها. بعد كده بروح افطر مع اسرتي في البيت، بنزل الصبح بدري اعيد على قداسه البابا توادروس، دي عاده بقى لها سنوات طويله جدا من ايام البابا الشنودة الله ينيح نفسه، وبعيد على كل الناس كمان، ثم اعود تاني لاسرتي اقضي اليوم كامل معاها. جميل التفاف الأسرة في الأعياد والاحتفال مع بعض والذكريات الجميلة المرتبطة بالعيد منذ الطفولة. في الحقيقة طبعا الأعياد لها جوه ذاكرتنا ذكريات رائعة جدا، لأنك أنت بتعيشي الحياة ممتدة من جيل لجيل لجيل. كمان الأسرة الكبيرة، يعني أنت بتخرجي من نطاق الأسرة الصغيرة إلى نطاق الأسرة الكبيرة، سواء في الشارع المصري، في دائرتك، في حبايبك، في كله، سواء في الأسرة الكبيرة، مش بقى بتتخطي أولادك، بتبقى الأسرة بقى الأم والأب ولو كانوا موجودين والعمات والخالات، فأنت بتبقى فيها حالة لعودة الأصالة للشعب المصري، لأن احنا مرتبطين ببعض، لأن الشعب المصري في الحقيقة اللي محافظ على كيان الشعب المصري هو ارتباطه بالتقاليد والعادات. احنا لدينا كل المصريين ثقافة واحدة، ثقافة الارتباط بالعائلة سواء الكبيرة أو الصغيرة، وبالتالي الانتماء ده بيخليه عندك انتماء للوطن، انت مرتبطة بيه بكل عاداته وتقاليده. يعني مثلا لما تخش أي بيت سواء مسيحي أو مسلم في الأعياد هتجد نفس الطقوس ونفس العادات، الناس هي بيعيدوا مع بعض في البيت، اللمسة الجديدة في البيت، اللبس الجديد اللمة على الترابيزة، نفس حتى نفس الوجبات ونفس الفرحة ونفس البلالين ونفس التزيين ونفس انك تنزلي تجيبي لبس عيد سواء صغيرة أو كبيرة، هي نفس العادات والتقاليد، فأصبحنا كلنا سبيكة واحدة، نسيج واحد طول عمر الشعب واحدة. طبعا طول عمرنا مش ممكن تفرقينا، يعني لما أفقنا وحضرتك أو أي حد ما أقدرش أقول ده مسيحي أو ده مسلم، غير بس هو داخل الكنيسة أو هو داخل الجامع، حتى في تعاطفنا مع بعض، حتى في علاقاتنا مع بعض هتلاقينا كلنا متواجدين، في أفراحنا متواجدين، في أحزاننا متواجدين، في أعيادنا متواجدين. هتلاقيني بفطر عند حد مسلم، هتلاقيه هو جاي يتغدى عندي، عندي في عيد، رايحين عيد على بعض، بنتبادل مع بعض الزيارات والهدايا، شيء رائع وهنستمر كده طول حياتنا. الروح الوطنية الجميلة اللي عشناها آلاف السنين هندلناها مع المصريين إلى المنتهى، لأن ثقافتنا واحدة. أما الآن فمع رشا أنور وخلي بالك. يسعدنا أن نلتقي بدكتورة ولاء رجب، دكتور الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بك دكتورة ولاء. أهلا بك. والنهاردة بنقول لكل سيدة بتسمعنا خلي بالك، خاصة لو كنت زوجة وأم ولا قدر الله زوجك يعني مش بيعطيكي بعض الأحاسيس اللي انت مستنياها، فأنت بتعوضي ده بالتصاقق في أطفالك. أكيد ده غلط، وإحنا حابين نعرف الصح إيه، وإزاي الزوجة اللي عندها حرمان عاطفي تتعامل في الحياة من غير ما تلتصق بأطفالها أو حتى بصديقة ليها وتبقى مرتبطة بيها ارتباط يعني ممكن يبقى مرضي إلى حد ما. ده هنا بيخلينا نتكلم عن حاجة اسمها محور الحياة. أنت محور حياتك إيه؟ كل أم يتقال لها ها أنت محور حياتك زوجك، بمعنى ان انت هنا بتستمد قيمتك من خلاله هو، يعني هو بيسيطر على حالتك المزاجية، يعني أنت رد فعل بس، يعني هو لو كلمك النهارده كلام كويس يبقى انت حالتك المزاجيه كويسه جدا، انت حاسه بقيمتك. لو اتصرف معاكي تصرف كويس يبقى انت كده كويسه. لو عكنن عليكي يبقى انت كده بتعكنين على نفسك وبالتالي بتعكنين على الاولاد. اه بالظبط كده. ده نوع من محور الحياه. في نوع تاني اللي هو الاولاد، الاسره، هما دول محور حياتك. كل همك في الحياه ان هما يبقوا كويسين، عندهم اخلاق كويسه، متفوقين في دراستهم، بيلعبوا رياضه وناجحين، ماشي، ده نوع تاني من محور الحياة. بس هم هيكبروا في يوم من الأيام ويسيبوكي. أيوة تمام. ما احنا هنا دلوقتي بنعمل ايه في البداية؟ بنبدأ نحدد محاور الحياة عشان هي بقى تبدأ ترتب أولوياتها ايه. تمام. طيب محور حياتك العمل، جربتي كده تشتغلي؟ لأن في ناس بتخلي محور حياتها هو العمل بس. أيوة. مش أي حاجة تانية، حتى لو كان ده جه على حساب صحتها أو حساب علاقتها مثلا بزوجها أو علاقتها بأولادها، ما بتقعدش معاها. في ناس تانية بتخلي محور حياتها المال، بتجمع فلوس بس. انا قيمتي بما امتلك من رصيد. تمام. في ناس تانية محور حياتها التملك، ان هي دايما عايزه تحس ان هي الافضل. طب ازاي الزوجه اللي عندها هذا الحرمان العاطفي وهي دلوقتي عندها محاور كتير في الحياه تتعامل هي بقى؟ مثلا لو كان محورها زوجها وهو ما بيعطيهاش هذه القيمه اللي هي بتدور عليها، تعمل ايه؟ وازاي تبعد عن ولادها لو هي التصقت بولادها اكتر عشان هي بتمتص منهم هذه القيمه؟ يعني عليها ان هي تترتب اولوياتها، تشوف بالظبط ايه هو المحور الاساسي في حياتها. لو خدت الزوج، ماشي، الزوج هيبقى رقم واحد، بس هي فين بقى؟ هتفضل كده دايما تحت سيطره حالته المزاجيه؟ لو خدت الاولاد، طب هم الاولاد بعد كده هيكبروا ويسيبوها تماما. لازم يبقى الزوجه ليها اهتماماتها الخاصه، يعني عده دوائر في الحياه بتبقى. أيوة. في حياتنا احنا بنتنقل بيها زي الفراشات كده من أيوة. من دائره لدائره، ما نرتبطش او ما ترتبطش حالتنا النفسيه قدر المستطاع بدائره معينه او واحده، لا زوج ولا اولاد ولا شغل فقط ولا حاجه واحده فقط. لكن لما تبقي مش لاقيه نفسك مع زوجك ممكن تنتقلي للاولاد، بس سريعا من غير ما تسيبي حياتك فيها. يعني عليها ان هي تبقى مقسمه وقتها ومديه وحاسه بنفسها في كل جانب من جوانب حياتها، يعني مش الزوج بس ولا الاولاد بس ولا الشغل بس، لا، تحاول ان هي تبقى موجوده ومتواجدة وحاسة بذاتها ومحققة ذاتها في كل دول عشان ما تقعش في أي حاجة. يعني لو حصل أي حاجة في أي دائرة من هذه الدوائر هي تفضل مستمرة في الحياة. أيوة، تفضل متعايشة ومستمرة فعلا. ليه؟ لأن هي فعلا لو وقعت في الزوج أو انفصلت مثلا ممكن خلاص هتقع، ما هتحس ان الدنيا خلاص قفلت في وشها وهيحصل لها اكتئاب بقى وهتخش في أمراض. لكن لما يكون عندها محاور اهتمام مختلفة الحياة عندها هتبقى مختلفة. أسرار الذوق الرفيع والرقي. عدنا إبراهيم تجري هذا اللقاء مع الأستاذة ميرفت كوجوك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين وخبيرة البروتوكول من خلال الندوة التي أقيمت مؤخرا بدار الأوبرا تحت هذا العنوان أسرار الذوق الرفيع والرقي. فماذا تقول؟ الحقيقة المظهر الخارجي لنا إن إحنا كلنا بنهتم جدا بالصلاة ورجالة بيروحوا الجامع، والحقيقة يعني حتى السيدات كتير قوي بتلاقي دلوقتي في تحشم وفي احترام للنفس وفي كل، ولكن التصرفات العامة في الطريق وبين الناس أولا بقى الغضب سريع وما فيش سيطرة على الغضب. أيوة. في الطريق ما فيش احترام لآداب وقواعد المرور. فاللي أنا عايزة أقوله إن رغم إن الأديان السماوية زي ما حضرتك بتقولي كلها بتنادي بأداب التصرف وحسن السير والسلوك. أيوة. وهو ده الإتيكيت. أيوة. هو ده الإتيكيت. ورغم هذا بتبص تلاقي إنه في الواقع ما فيش احترام لهذه القواعد. يعني بقى في فوضى والدنيا بقت سايبة وكل واحد بيشتغل في شغلانة معينة تلاقي فيها ناس كتير قوي ما بيحترموش شغلتهم، ما بيقدوش واجبهم بما يرضي الله، وكل واحد يقولك ما هو أنا غيري كده وده مش حقيقي، ده مش حقيقي. وفي الحقيقة أنا بتقدم بجزيل الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم اللي هي احتضنت ورعت هذه الندوة، وبشكر الدكتورة غادة الوكيل اللي هي أدارت اللقاء إدارة الحقيقة طيبة جدا. بأمانة ما كنتش متخيلة إن هذا العدد الكبير، القاعة كانت مليانة سبحان الله. نشعر إن إحنا محتاجين فعلا لدروس في البروتوكول والإتيكيت والرقي. إحنا عايزين اللي يفكرنا وعايزين اللي يؤكد لنا إن إحنا التزمنا بهذه المبادئ مش حاجة جديدة على مصر ولا علينا، ده إحنا دي الحضارة بتاعتنا اللي من قديم الأزل. شوفي قدماء المصريين، شوفي الكتب القديمة اللي بتتكلم عن تاريخنا، شوفي الجدران والرسومات والحفريات اللي على الجدران كلها بتحكي عن آداب السلوك في العيلة، الموظف يتعامل إزاي مع رئيسه ومع زميله ومع مرؤوسه، الزوج يتعامل إزاي مع زوجته ومع أبنائه. يبقى إحنا اللي كنا منبع هذه الحضارات ودياناتنا الإسلامية والديانات المسيحية وجميع الديانات، ما فيش كتب سماوية إلا بتتكلم بالتفصيل عن هذه الآداب. فما يصحش ان احنا في مصر مهد الحضارات ان احنا نبتدي نهمل بيبقى صورتنا العامة عند الناس حتى بالذات الأجنبي، ولو اننا دايما اقول يهمني تعاملنا مع بعض قبل كل شيء بالزبط. لكن تخيلي السياح لما ييجوا ويشوفوا جمال بلدنا وجمالها وجمال جوها الاستثنائي، وبعدين حد يعملهم معاملة سيئة من المسؤولين يطفش السايح، والسايح يبتدي يتكلم وحش عن بلدنا في الخارج. يبقى إحنا عايزين نصحى ونفوق ونرجع تاني لهذه المبادئ السامية، ودي حاجة سهلة جدا سهلة جدا. بس الأم بقى تهتم، الأم هي العمود الفقري للأسرة وهي اللي يجب أن تراعي، تاخد من وقتها حتى ولو كانت أم عاملة وبتيجي هلكانة من شغلها وعايزة تساعد ابنها يعمل الواجبات إن المدرسة ما بتديلوش الوقت الكافي. رغم كل هذا أنا بطالب كل أم وبترجاها وببوس إيدها وأقول لها من فضلك زي ما بتذكري له دروسه حطي له في وسط الدروس مبدأ واحد، علميه مبدأ واحد كل كم يوم ركزي على مبدأ وخليكي تابعيه وألحي عليه، هتبص تلاقي الأمور بتستقيم. لا بتجي من الصغر. وبعدين أنا بنادي الموظفين كبار يعني الوزارات الاتحادات والهيئات، كل واحد كل رئيس في مجاله يبتدي يدي محاضرة ولا اتنين ولا دروس للموظفين اللي عنده، الفنادق تعلم الجرسونات اللي عندها يقدم الأكل زي. أنا بروح أغلى الفنادق أغلى المطاعم ما بيعرفوش يقدموا صح. إيه اللي جرى؟ إيه اللي جرى؟ فهي كلها حاجات عايزة تذكرة، ومش بس كمان تذكرة، ونقول نلح على أهمية الموضوع بالزبط. وكل واحد يراقب نفسه ويراقب اللي حواليه. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.